قال حتى لو ذكرت من المرجع من المصنف لابن ابي شيبه لنستفيد منه الاخ ما ذكر ونصح من بين وعند لكن ما ذكر المرجع ذكر المصنف في كتاب الادب باب الرجل يروي الرجل في البيت في هذا قال يعمل ليس كتاب الادب جديد باب الرجل يقول الرجل في البيت رقم 27 27,200,270 رقم 27,242 27,242 43 البعيدة في هذا اليوم ذات مخير ونخي يظن الإسلام عن هذا فخبر عن المرجع طيب اليوم واحد معظم بيئة السؤال معظم الحمد لله من الأخوة لا جيد السؤال اسألوا لي اللهم المين من هذه ليش من الباب هذا وين المرجع وين الأخير قارب ولا السلام لا أخير السلام بل أدب بلا أدب ما يحسن السؤال معهم دعوا ربما الموثب ما يحسن السؤال لا يحسن السؤال لا يحسن السؤال مصر كما يقولون الشخص يحسن السؤال فهذا اليوم صراحة يعني كما يقول عند رب العبي من لهجة العامية رب العبي ما تحمل كما يصبح نصر كلام هذا ما في ما يدري في لهجة معية ايش قال يا اللهم اي واحد واحد نعم الله صبر يا اخواني امور كذا وصبر ونحن الله المستعان الله يجب على اخواني بعضهم اعراضا كذا صبر خلينا نتحمل ولا نتعارض لكن انا ما اعرف الله المستعان هذا ما هو طيب هذا مصطلح هو طيب ونحن هذا شر طيب وتدسم قال لك صاحب بعض الذي أن لما هو ومنذ تضاف إلى النوم النعم لكن لما على الرب الإسمية فيها يا أخي ما نعم لما يعني على الرب الإسمية فيها هذا الكلام ولم يكن يخالف ومنذ منذ مقابلة بين الحقية وبين الإسمية بين كان الإسم المضيفة إلى النوم كما لم يتعرض لها وإن هي هذه الأشياء التي تضاف إلى الجمل لكني ما سمعت من خلاف لما ولي التردد في مد ومنذ حيث الحرفية وإيش الإسمية أي متعينة به من الإسمية وكذلك الظرفية ليس متعينة به ما الله يسمع من الإسمية زمان غير ظرفية إلى ربع الزمان بعدهما قال رحمه الله وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية فلا تقول آتيك إذا زيد قائم خلافا لقوم وسيذكرهم المصنف طيب وهم كفيون كما تقدموا معكم أنهم يجوزون قول الاسم مع العلم إذا الشمس كورت سددهم بنحو هذا والمانع يرمون هل يلين فعل بعلم محذوب إذا كورت الشمس كورت فهذا مذهب قولي إضافة إلى الجمل اسمية فلا مانع عندهم أن تدخل على الأسماء وتضاف بعد ذلك إن جملة اسمية لا مانع من ذلك قال وأشار بخلاف لقوم وسيذكرها المصنف وأشار بقومه ولما أفعل تعليم في ابتدام ذلك فيها أي أن لا تضاف إلا إلى الجملة الاسمية لماذا لا يدركون من الجملة الفعلية هل تعلمون تعليم في هذا؟ هل يعني لماذا لا يدركون الجملة الاسمية؟ أحسنت أنا لا أعرف عن يعني قال رحمه الله ويوم زيد قائم وكذا الباقي هذا المصير فالشاهد أن ما قلت قبيل أن أفاد ما أفادته إذ إن كونه ظرفا ماضيا غير محدود تجوز إضافة لغيث سؤالي وإنما تجوز إضافة إلى الجملتين الاثنية والثنية. قال ليعلم أن هذا النوع أي ما كان مثل إذ في المعنى يضاف إلى ما يضاف إليه إذ وهو الجملة جوازا لا وجوبا. أضف جوازا يخبر بهذا أن الإضافة فيها ليست واجبة بخلاف المحمول عليه وهو إذ الإضافة إلى الجمل فيها واجبة وقد تبدأ الجمل بعدها ويعوض عن إذ حتى من هذا من صغير. وهل مثل إذا في حذف الجمل بعدها؟ هل مثل إذا في حذف الجمل بعدها ويعوض عن التنوين؟ نعم عند جماعة، نعم عند جماعة ولئن أطعتموهم ولئن أطعتم بشرا إنكم إذا لخاسرون. فقالوا إذا هنا ظرف، ظرف زمان حمل على إذ في حذف الجملة بعده. أي إذا أطعتموهم إنكم إنكم لخاسرون. إذا أطعتموهم تكون جملة مقدرة عوض عنها التنوين. فقيل إنكم إذا لخاسرون أي إذا أطعتموهم أنتم خاسرون. واضح. فأشعروا الباب وحيان يأخذ ذلك وكذلك في الميزان السمين ويجعلوا إذا هذه التي حرف جواب وليست ضافية. قال فهذه حرف جواب ترضى بها بين اسم إنا وبين خبرها فيؤيد ذلك ويروي على أن الحق جواب وليست إذا الظرفية الذي حدث في القالوا أنه ضار إليه الجملة التي بعده عوض عنه التنوين. فيقول هذا هو الصحيح بل هي إذا الجوابية التي هي الحق جواب فترضى بها بين اسم إنا وخبرها. قال وقد يحذف جزء الجملة أيضا بعد إذا أو بعد إذا قد يحذف جزء الجملة فبفائدة متقدمة كنا بين نقراها نسيناها. نحن الآن نتغني إلى شيء آخر نترك هذا قد تعرض بحاجة من أراد الكلام على الآية هذه ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ففيها خلاف إذا هذه فيها خلاف هل يحذف بعدها الجمل كإذ يحمل على إذ ويعوض عن الجملة وحيان يربط هذا. وأما هذه الآية فهو أول على إيش؟ على أن إذا هنا حرف جواب اعترض بها بين الاسم والخبر. وهذه الآية لطيف إنا إذا لظالمون. قالوا إيه نعم حسن دائم وعزة إنك إذا لم يرد يحسن. وهذا تحمل على النجرة ليس بعيد تحمل على النجرة كما ثبت. فقط. وهذا ما نقصده هذا ما نفسه وإن اعترض عليه بنحوه يومهم على النار يفتنون. وبقول الشاعر فكني شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغل كثيرا عن تراد لقاربي. هذه في اعتراف ظاهر الزمان الذي بعده مستقبل، ليس كذلك الزمان الذي بعده مستقبل وأضيف إلى الجمل السرية. ويقول هنا ابن عظيم يقول إذا كان الزمان الذي بعده مستقبل جمل على إله فلا تضاف إلى الجملة السرية وإنما تضاف إلى إيش؟ إلى الفكرية. والآية ظاهرة لأنها مع أن الزمان مستقبل مضيفة للجملة السرية. يوم هم بارزون متى هذا؟ يوم القيامة. كذلك البيت فكلني شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن بديلا عن سؤال ابن طالب. متى هذا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حياته وأما بعد موته فلا يفرح. يا رسول الله اشفع لي هذا لا يفرح، وإنما تقول اللهم يسر لي شفاعة نبيك أو كذا. أما أنك تدعو فلا يفرح ابن الشرك جعله لأنه قلنا وهذا الخطاب في حياته عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الزمان هنا مستقبل يوم هنا مستقبل بدايات ما بعده ومع ذلك لا أضيف إلى الجملة الاسمية، لكن هذه مؤولة عند سيبويه. قالوا لأن الزمان المستقبل متحكم بالوقوع مثل منزلة عيش الماضي كأنه قد حصل هذا هو الجواب عن الشاهدين عن الآية وعن كذلك أيضا البيت. قال فإن يوفي إلى المستقبل كإلى ووجب بأنه نزل المستقبل منزلة الماضي لتحقق وقوعه. لا تدري في المال في شام الله من غير تكلم أنه قليل. إذا كان الزمان مستقبلا فتعامل معاملة إلى هذا الأغلب، وربما عاملة معاملة إيش؟ إذن وظيفة الجملة الإسمية أيضا مع كون الزمان بعدها مستقبل، لكن هذا قليل. والأكثر أن هذا عامل معاملة إذا دل هذا الزمان المبهم على الاستقبال. إذا دل الزمان المبهم على الاستقبال فإنه يعامل معاملة إذا فيضاف إلى الجملة الفعلية. هذا إيش في الغالب وربما أضيف إلى الإسمية مع قوله مستقبلا لكنه إيش قليل. والدليل على ذلك الآية كله أضيف إلى الجملة الإسمية مع استقبالها لكنه قليل. هذا أحسن فقط وكأن الشاطبي يجنح إليه رحمه الله. وقد صدع الشاطبي أنه مجبه إليه يدعى ربنا على التفصيل مجبه لا رحي ثاني ولا ذكر وظن الرحي كان الشاطبي يجنح إلى هذا الذي نبيه. قال رحمه الله فإن كان الضرب غير ماضا ومحدودا لم يجرى مرائد بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا فلا يضاف إلى الجملة الإسمية هذا رأي سيبويه بل إلى الفعلية. ورأي المالك ما هو ربما أضيف ولكن إيش قليل مع قوله مستقبلا بل إلى الفعلية فتقول أجيئك حين يجيء زيد. نعم وهذا الكلام فيعامل معاملة إذا لا يضاف إلى الماضي لا يضاف إلى الجملة الإسمية إنما يضاف إلى الفعلية فقط. فتقول أجيئك حين يجيء زيد ولا يضاف المحدود إلى جملة وذلك له شهر وإنما من يضاف إلى الجملة ما هو الماضي غير المحدود كما تقدم. قال وذلك له شهر وحول أسبوع يومين وسنة وعام كلها من هذا هو الإقرار القضائي وعلى خلاف قال وقيل يضافان الجملة سنة أو عام كان كذا انظر الصربان سنة كان كذا عام كان كذا فهم يجوزون هذا بعضهم بعضهم يجوز هذا. قال وقيل يضافان أي عام وسنة فيقال سنة كان كذا عام كان كذا على هذا لا مانع أن يقال ذلك. قال رحمه الله ويضرب المحدود الى جمله وذلك له شهر وحول سمعت ان بعضهم يجوز ذلك بل لا يضافان الا الى مفرد له شهر كذا وحول كذا